إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، لا يزال الحديث يصب حول المقدمات العشر التي تكون بين يدي كل علم، وهي المقدمات تمثلنا بها عند قول الماتني: من رام علما فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا، مكتوب عندكم ألا، وواضع و ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما استفاد والمسائل فتلك عشر للمنى، أيوة، وسائل، صح ولا؟ بعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكو يدري جميعها انتصر. يلا انتوا احفظ مني، كيف ما حفظتوش كيف يصير كعتوا انتوا؟ مشكله هذه والله، من اللي كتبها يا جماعه الخير؟ يلا قول هالي مره ثانيه. ايوه، من رام فنا فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وحكم وفضله وحكم المعتمد، أيوه، واسم وما استفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل، أيوه، بعضهم فيها على البعض اقتصر، أيوه، خلاص، يعني البعض اقتصر على مدون العشر. هذه العشر المقدمات لابد أن تكون بين يدي كل علم، وهي مهمة جدا. وهذه المقدمات العشرة قلنا تدفع الجهالتين أو جهالة من دون الجهالتين، إذ تكلمنا في المرة السابقة أن لكل علم جهالتين وعباثين، وإن كان على الوزان ولا مشاحته في الاصطلاح نقول عباثتين، على وزان جهالتين، وإلا هو تثنية عبث، يعني لكل علم جهالتان وعبثان. فلابد من الإنسان، أو عليه بل يجب أن يدفع كلتا الجهالتين إذا ما أراد أن يروم علما ما، ويدفع عنه العبثين. ما هما الجهالتان؟ الجهالة الأولى هي ما تسمى بالجهالة المحضة، حيث إن الإنسان لا يعرف عن هذا العلم شيئا أصلا، لا يعرف اسمه ولا رسمه ابتداء، بعد ذلك عرف، سمع بأن هناك علما يسمى بأصول الفقه وما أشبه، بعد ذلك دفعنا عنه الجهالة الثانية من حيث التعريف أو الحد بهذا العلم، وقلنا له هذا علم أصول الفقه، تعريفه مثلا لغة كذا وإصطلاحا كذا، فبهذه رفعت عنه الجهالة الثانية، أو بمعنى أنه يغوص في هذا العلم بحيث يصير وصفه قائما به، وذلك أن يغلب عليه الاشتغال به. شخص ما مثلا تطبب في مرض أو في مرضين، أو تكلم في الفقه في مسألة أو مسألتين، هل هذا يصدق عليه أنه فقيه أو طبيب؟ لابد أن يغلب عليه أنه مشتغل بالطب أو مشتغل بالفقه، عندها يصير فقيها يتلبس به الوصف، وهكذا. إذن الجهالة الثانية فهي محمولة على معنيين: إما أن ينتهي إلى معرفة هذه المقدمات العشر، أو أنه يغوص في هذا العلم بحيث يصير متلبسا بوصفه، فعندها ينعت به فيقال فلان فقيه، فلان أصولي، فلان مفسر، فلان طبيب، فلان بيطري، وهكذا، فلان مهندس، وهكذا. هذه يعني معنى الجهالتين التي يعني إذا ما أراد الطالب أن يروم فنا من الفنون التي ينبغي أن يدفعها عن نفسه. أما العبثان هو بعد أن عرف وتعرف على هذا العلم لم يدرك حقيقة ثمرته والباعث منه، أي لم يدرك الباعث منه والداعي لهذا العلم، فتراه يستجمع كتب هذا الفن وكتب هذا العلم من هنا وهناك، ويحضر حلقاته ويكتب ويدرس وهو لا يدري ولا يعرف الثمرة لهذا العلم. هذا عبث شغله أم لا؟ هذا يعبث، لأن لكل علم إيه؟ ثمرة، نعم، وغاية، ثمرة منشودة لابد. العبث الثاني أنه لا يدرك المشقة التي توازي هذا العلم، أنه لا يدرك المشقة التي توازي هذا العلم، فلابد أن يدرك الغاية من هذا العلم فضلا عن المشقة التي توازيه، لابد. الجهالتان الأوليان يرفعان بمجرد معرفته للحد، وهو التعريف لهذا العلم، كما قلنا في مقدمة هذه العشر: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده، وهو أن يتعرف هذا العلم عن هذا العلم بحده، والحد سوف نتطرق إليه إن شاء الله تعالى وما يقصدون بالحد والتعريف. وأما العبثان فيندفعان بمجرد معرفته للغاية والثمرة من هذا العلم ومن باعثه ووازعه ومحركه، كلها تصب في معنى واحد. إذن من رام فنا فليقدم أولا علما بحده. العلم الذي بين أيدينا ما اسمه؟ أصول الفقه. ونحن فيما مضى تكلمنا عن هذا التركيب، ألا وهو التركيب الإضافي، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، وهو واحد من عدة تراكيب في اللغة العربية، وقلنا منها على سبيل المثال تركيب، منها التركيب العددي والتركيب المزجي والتركيب الإسنادي، ومنها التركيب الإضافي، وتكلمنا في كل هذه التراكيب يعني ما شاء الله ما تكلمنا فيه، وانتهينا إلى التركيب الإضافي. إذن هذا العلم اسمه أصول الفقه، هذا اسمه، هذا رسمه. فاصطلح العلماء بأن يضعوا له هذا الاسم بإزائه، فإذا ما سمعت بهذا الاسم انتهى ذهنك إلى هذا الفن الذي بين يديك، ألا وهو أصول الفقه، وهو صادق على كل مسماه مطابقة. حده أصول الفقه هو معرفة القواعد الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذه مجمل أقسامه. القسم الأول أو معرفة دلائل الفقه أو قواعد الفقه أو الكليات، وسوف يعني نغوص فيها إن شاء الله. هو معرفة دلائل الفقه أو القواعد الإجمالية أو الكليات وما أشبه ذلك. طبعا هذه الدلائل أو هذه الأدلة الإجمالية ينتهي بها الإنسان إلى معرفة الأحكام أو الأدلة، وطبعا هو عندهم طبعا تحقيق في التعاريف، ولك من يؤثر الدلائل على الأدلة وعندهم من وراء ذلك قصد، وهذا بالنسبة لنا لا داعي له، ليس ثم داعي. مسائل يعني طويلة الذيل وقليلة النيل، نيلها يعني قليل وذيلها طويل، لا طائل تحتها، لا تضر. الثاني منها هو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة أو القواعد الإجمالية أو الأدلة الإجمالية أو الكليات، والثالث حال من المستفيد. هذا هو يعني عموم مسماه، هذا هو كل مسماه: أدلة وكيفية الاستفادة منها وحال اللي هو المجتهد. هكذا التبويب بالإجمال، هذا كله بالإجمال، هذا مسمى أصول الفقه. طيب، ما معنى أصول؟ هو جمع أصل ونسب وأضيف إلى الفقه، بمعنى طرقه وأدلته التي تدل عليه صح وتنتهي بك إليه. كيف يستقيم إذن؟ لازلنا فيه يعني تم عقبة في التعريف وفي الإصداق والإطلاق. تقول لي: ما قصدك يا شيخ؟ أصول الفقه لو أني راعيت التركيب الإضافي انتهى معناه عندي وفي زعمي وتصوري إلى معنى جزء منه، إلى معنى جزء منه، وأنت الآن أطلقت وأصدقت على بعضه ولم تصدق ولم تطلق على كله، لأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأدلة صح، وهي الأصول، وهي الأصول له، الطرق له، المسالك له، المؤديات له. فأنت لا تزال لم تحد يعني أصول الفقه حدا كاملا، فالتعريف أو الإصداق أو اللقبية يعني تنتهي إلى معنى جزء منه لا إلى كله. نعم، إذا راعيت هذا المعنى وهو التركيب الإضافي، تركيب الإضافي، ما الضابط الذي جعلك أن تنتهي إلى ما انتهيت إليك وكان واردا عليك وإشكالا؟ ما الضابط؟ الضابط هو أنك انتهيت إلى حل وتجزيء هذا المركب، وهو أن يدل جزء لفظه على جزء معناه. هذا هو ضابط ما تراعيه من هذا الإصداق والإطلاق. عندما نقول لك باب الدار، ما الذي يقع في تصورك وفي ذهنك؟ أن ثم باب وتم دار، الجزء الأول من المركب باب يدل على هذا الباب، والثاني الدار يدل على هذه الدار. إذن يعني هذا التركيب انتهى بك إلى معين إلى معرف، وانتهى ذهنك وتصورك إلى هذا المعنى. شيء طبيعي طبيعي مقطوع بهذا. فإذا رأيت هذا المعنى وهذا التركيب فينتهي بك إلى ما أوضحنا سالفا، فتقول لي الاسم انتهى إلى بعض مسماه. الاسم انتهى إلى بعض مسماه اللي هو إيه؟ أيوة الأصول، هي الأدلة اللي هي إيه؟ الأدلة. أين يا عم الشيخ الجزء الثاني منه والثالث اللي هو كيف تستفيد من هذه الأدلة؟ علم، وهو ما يسمى في مباحث الألفاظ، وهو يعني علم نفيس جدا، وهو على إيه؟ دوران هذا العلم، وهو قطب رحاة. مبحث الألفاظ مبحث النفيس، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. والثالث منه هو حال المجتهد وحال المستفيد. تقول من هو المجتهد؟ والمجتهد المطلق والمقير والشروط بتاعه والأمور هذه يعني. فنقول لك هذا التعريف أو هذا الإصداق هو مراعاة المركب، مراعاة الإضافة، مراعاة الإضافة، وضابطها أن يدل إيه؟ جزء لفظها على جزء معناها. فلن نقول لك ما تشغلش بالك، هذا اصطلاح اصطلحناه، وفعلا يعني هو هذا أصل وضعه وأصل معناه، ولكن عدلنا به عن أصل ما وضع له إلى معنى آخر، وجعلناه لقبا، وجعلناه لقبا على كل هذا العلم. يعني نقل من معنى الإضافية إلى معنى إيه؟ اللقبية والعالمية. نقل من معنى إيه؟ الإضافية إلى معنى العالمية. باب الدار ممكن ينقل عن معناه الإضافي الذي أوضحناه سالفا، فأطلقه على شخص ما فأسميه باب الدار. جاء من؟ باب الدار. ضربت من؟ باب الدار. أكل من؟ باب الدار. شخص اسمه باب الدار. هذا الاسم بهذا المعنى، وهو الإصداق على هذا الشخص المعين، وهو أصله مركب إضافي، هل جزء لفظه يدل على جزء معنى؟ فهو في إيه؟ في قوة قولك زيد وعمر وما أشبه. عندما أقول زيد، هو اسم لمن زيد؟ علم لشخص اسمه زيد. هل الزاي من الزيد تدل على بعض معنى من مسماه؟ الزاي منه تدل على كتفه أو على رأسه أو على ما أشبه ذلك؟ لا. ليش؟ لأنه لقب، لأنه علم. وضحت عم الشيخ هذا؟ وضحتش؟ احنا معانا طبعا مثلا جاء شاب قرناها، سبحان الله، هذا تركيب الإسنادي. شاب فعل الماضي، قرناها فاعل، قرن مضاف والهاء مضاف إليه، شكي ولا إسنادية. لكن الآن عدل بها عن أصل وضعها إلى معنى آخر، صح؟ عدل بها عن معنى التركيب الإسنادي إلى إيه؟ المعنى اللقبي العالمي. فهمتوا هذه ولا مازال؟ إذن هكذا هنا في أصول الفقه، إذن له إصداقان، له إيه؟ إصداقان، إطلاقان. الإصداق الأول أن تطلقه وتراعي إيه؟ أيوة. والإصداق الثاني أن تطلقه وتراعي، يا سلام، لقبيته وعالميته. وضحت عام الشيخ؟ ضابط الأول شنو هو؟ أن يدل جزء لفظه على جزء معناه، فيكون مقتصرا على إيه؟ على بعضه وليس كله. والثاني ضابطه ألا يدل جزء لفظه على جزء معناه. لماذا؟ لأني نويت وقصدت به اللقبية والعالمية. انتهينا منها عم الشيخ هذه؟ طيب نرجع. إذا كان هذا اللقب أو هذا الاسم أو هذا العلم كان أصله مضافا ومضافا إليه، فلابد يعني معنى تركيبي، فيه معنى تركيبي. فمعرفتك للمركب أيا كان متوقفة على معرفة أجزائه وأفراده، كلما كنت أعرف بالأفراد والأجزاء كنت، والله كلما نقول عاود تاني، كلما كنت أعرف بالأجزاء والأفراد نقول كنت أعرف بكليته وتركيبه، والله نقول كلما، نعيد كلما، هذا خطأ شائع، يقول لك والله كلما كنت كذا كلما كذا، لا ما ينفعش، لا جواب شرط أصلا، ما يجيش طبعا، هي أصلا هي يعني قصدي مطلع ما يكون في حيزها أسلوب الجواب، ما يجيش، هذا خطأ شائع. قولوا كلما كنت أعرف، قصدي بالأجزاء المركب أو بأجزاء الكلي أو بأفراد المركب وما أشبه ذلك، كنت إيه أعرف بالمركب وأعرف بالكل. الطبيب من حيث هو طبيب، وكيف صار طبيبا حتى أنه تبحر في أجزاء كل أنحاء الجسم جزءا جزءا، فأن له أن يشخص المرض إذا لم يكن عارفا بأجزائه جزءا جزءا، صح؟ أنت الآن تعرف بدن الإنسان من حيث هو بدن معرفة كلية، ولكن الطبيب يعرف بدن الإنسان معرفة جزئية، ولذا كان هو أعرف منك بهذا الكل. إذن معرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه، إذن علينا أن نفك هذا التركيب، أن نفك هذا التركيب. مركب من أصول الفقه، فأصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل ما هو الأصل؟ طب عاد انتم المقدمة دي عندكم عاد، يلا بتعودوني شوية عاد، يلا ما هو الأصل؟ له معاني كثيرة ممكن تنتهي إلى 6 أو 5 معاني، والصحيح طبعا منها الذي يعني يكون قد شمله هذا المعنى الذي نحن فيه، هو إما أن يكون يعني هو أصل الشيء بحيث أن يبنى عليه الشيء، أن يبنى عليه الشيء. وطبعا هناك تعريف آخر يقول لك هو ما منه الشيء، كما يقال مثلا جبة الصوف أصلها من الصوف، ما منه الشيء يبنى عليه الشيء، هو هذا الصحيح هنا، يبنى عليه الشيء هو هذا الصحيح، بحيث أن يكون إيه أساسه، بحيث أن يكون أساسه وقاعدته وأصله. إذن هي شوف المعنى أصول إيه الفقه، قواعد الفقه، الفقه من حيث هو فقه معروف، والأحكام الفقهية فلها أصوص ولها أساسات ولها مقدمات ولها طرق ولها قواعد كليات، هذه هي، هذه هي طبعا إيه أصوله، هذه هي أصوله. هذه الإضافة قبل أن قبل مزيد التعريف حال كونه مفردا ومجزأا، هذه الإضافة من أي باب؟ من باب الدليل إلى إيه؟ من باب إضافة الدليل إلى مدلوله، من باب إضافة الدليل إلى مدلوله، هذا كله في إحنا إيه؟ في مراعاة الإضافة، في مراعاة الإضافة، مش المعنى اللقبي، المعنى اللقبي العالمي فهو صادق على كله، صح؟ ضبطه لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، ما تنسوش هذا يا جماعة الخير بالله لكم، خليكم شوية كي فاهمين يعني. طيب إذن الأصول هو جمع الأصل. الفقه، طب وجول إيه معرفة الفقه، الفقه لغة هو إيه؟ هو الفهم. ما معنى كلمة الفقه هو الفهم؟ هل هو الفهم مطلق الفهم؟ حتى لو قيل لك مثلا أين السماء منك فتقول السماء فوقنا، فأنت هكذا يصدق عليك فقيه؟ لا والله، هذا بعيد جدا. الفقه هو فهم الشيء الدقيق، هذا معنى لغة، أو فهم مراد المتكلم، هذا معنى في اللغة أصلا. وتم آيات طبعا كثيرة وأحاديث كثيرة في ذلك. الذي يهمنا الآن معرفة تصريف يعني هذا المصدر حتى ننتهي إلى الصياغة على وزان فقتال هي فاعلة التي يصاغ منها اسم الفاعل الذي هو على صيغة المبالغة فعيل وليس فاقه فاعل. الفقه مصدر فقه وفقها تثليث ايه العين، تثليث العين من الممكن ان يكون موضوعا للتباين، ومن الممكن ان يكون يعني وجوده كعدمه لا يضر، سواء قلت يعني فعل او فعل او فعل ممكن، والممكن ان يكون فيه تباين. فاقها هو الذي قد فاهم المسألة على وزن أو على وزان فهم وزنا ومعنى، فاقها شو معناه؟ فاهم. ما معنى فاقها هنا؟ غاية معناها شنو؟ فهم المسألة بس وخلاص، ما عادش في معنى آخر. يعني كان لم يفهم ثم ايه فهم خلاص بس حلو. اما فقه فهو الذي سبق غيره في الفهم، فهو اخص من هذه الحيثيه والجهه، لانه كل من صدق عليه فقه فهو فاقه فاهم، فيزيد على من فقه أنه سبقه في الفهم. شوف معنى الآن، تقول معنى تغير وما تغيرش، فهو عام من جهة نفسه وأخص من جهة إيه؟ أفراده. وأما فقها بالضم، شو قلنا إحنا في الحصة الماضية؟ فقها أيوه من أفعال السجايا، من أفعال السجايا، سجيتك هكذا، طبعك سارف دمك، يعني كما يسري الماء في الورد هكذا ساري فيك، صار طباعك ايه سجيتك، سكناتك حركاتك تصب فقها، كلك فقه. فكان الفقه في ايه سجية، شو نقوله؟ من كانت هذا يعني هذا حاله، هكي حاله هو باش موصفه، اذا كان منه الكرم يعني سجية، الكرم منه سجية هكذا من غير تردد، صاحب السجية خيره خلاص لا يبقي على بدنه إلا ما يستر عورته في العطاء. وقبع معروف طبعا أمثلة في ذلك في العرب كحاتم الطائي وما أشبه، إذا ذكر حاتم ينتهي الكرم بشكل ولا خلاص مصبح معروف. فقها أيضا هو الذي صارت حركاته سكناته فقها، وصار فيه الفقه سجية. فاقها وفاقها اسم الفاعلية يصاغ إلى فاقه أو إلى فقيه؟ لا والله، فاقه، فاقه من التلات، فاقها بس سبحان الله. فلا يعطى له إيه؟ وزان المبالغة، لأنه فهم المسألة، مسألة يا شيخ فهمها هو. تعطوه فقيه على وزن فعيل مبالغة؟ لا يا عم الشيخ بالك، حنا يروا عندنا ألفاظ قصدي نتعاطاها تدل على معاني محسوسة، مش فقيه فهم واحد مسألة نقول فقيه تجوز الماشي الحال، لكن حقيقة لا، فاقها سبق غيره في فهم المسألة، هي مسألة واحدة بس والمسألتين يا عم الشيخ. يلا شو بنقول؟ فاقه. أما فقيه وهو صيغة المبالغة، فيتصاغ من فاقها، كرما وشجعا وفاقها، أفعال السجايا في الصرف معروفة هذه، فهو بالصرف في علم الصرف، علم التصريف. حلو. وأما اصطلاحا، هنا فيه يعني معلومة طيبة يعني خطرت على البال، أصل الكلمة اصطلاحا ولا اصطلاحا، بالطاء ولا بالتاء؟ انتوا فهمتوها بالتضيف كويس، باشين القاعدة متاعتها. الآن انت أجبت قلت هي أصلها تاء، قلبت إلى طاء، ما قاعدتها؟ يلا من يجيب؟ أحرف الإطباق، أحرف، هاي يا جماعة التجويد، أحرف الإطباق. أيوة وأيوة، يا سلام عليك، أربع أحرف. هذه الأحرف كلما تأتي عند التاء، أي تسبق التاء، تقلب التاء طاء، قاعدة صرفية حلوة تسهيلا وتخفيفا على الكلام. إذن أصل الكلام هو اصطلاح. سبحان الله، التاء ممكن تكون أخف لكن في تركيب الكلام خيرها تكون ثقيلة. شوف يعني من التفخيم إلى الترقيق كذا، ما ثقيلة بطبعها هكذا، فتكون وحشية فتنفر منها، ينفر منها يعني. فقلبت إلى إيه؟ إلى الطاء، قاعدة هذه. وطبعا كيف تعرف طبعا القاعدة هذه؟ إحنا نبو لابد أن نعرف أحرف الزيادة، سوف يمر طبعا معنا إن شاء الله أحرف الزيادة في قضية الاستنباط، قضية الاستنباط. طيب، الفقه اصطلاحا، الفقه اصطلاحا هو معرفة، طبعا أحسن تعريف الذي أنا أحبها كثيرا هو تعريف شيخنا الإمام العثيمين عليه رحمة الله، بينما نحن يعني قصدي طلعنا على تعريف كثيرة، على تعريف كثيرة كتب المتقدمين يعني، أفضل تعريف يعني قصدي، طبعا هو كان هو منتزع من كتب كثيرة وكذا، لكن هو هذا الذي يعني صاغ معنا الحقيقة، باعتبار أن هذا الرجل عليه رحمة الله كان إماما في هذا الفن يعني لا شك، شيخ محمد صالح العثيمين يعني يعتبر من العلماء النوادر في هذا الميدان الحقيقة، إمام بحق عليه رحمة الله، وتعلمنا منه الكثير يعني من خلال أشرطته وكتبه حقيقة يعني، فلا يستهان به. إذن هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، تعريف حلو سهل جميل يعني. أيوة يعني فيه معنى التحقيق والتدقيق والتنميق والترقيق والتذويق، فهو يعني حافل بهذه المعاني يعني حقيقة يعني. كلام محقق، كلام مدقق، رقيق، منمق، جميل يعني. قولنا في التعريف معرفة، طيب الآن احنا وين؟ طيب حر نعوم احنا ترى، من يردنا؟ احنا قاعدين في أصول فقه يا عم الشيخ، رد بالك، صح ولا؟ اللي هو ايه؟ الحد متاعها، صح؟ انه هو مركب، ومركب تعريفه شني؟ متوقف على معرفتي؟ ايوه أجزاءه، رد بالكم، ايوه تو انتقلنا احنا مشينا في الفقه يا عم الشيخ، طب نعرف الفقه. علاش ما نعرف الفقه؟ باش تبوا نعرف الكل نتاع هذا كيف تم. كل ما كنت ايه بالجزء اعرف كنت بالكل اعرف، بالضبط من هذا الباب، ردوا تنسوا احنا مازال في وصول الفقه. طيب إذن قودنا في التعريف معرفة الأحكام. قال لك أوثر المعرفة على العلم. قال لك لماذا لا تقول هو العلم بالأحكام؟ قالوا لأن العلم هو صادق على الأمور القطعية ولم يصدق على الأمور الظنية، لأن حد العلم هو إيه؟ إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو به أو هو عليه في الواقع. هكذا العلم. قولنا إدراك الشيء ماذا خرج به؟ الجهد البسيط. إدراكا جازما خرج به الظن والشك والوهم، على ما هو عليه الجهل المركب. طيب، في كثير من الأحكام الفقهية منها ما هو يكون ظني. ما معنى الظني؟ أنه مشكوك فيه؟ لا، لأن الشك هو صادق على أمرين قد تساويا، صح، في الرجحان لم يترجح أحدهما على الآخر، هذا هو الشك، ما استوى طرفاه. وأما الظن الذي يأتي تلو العلم في المرتبة هو ما دل على معنى راجح مع ضد مرجوح. فالفقيه عندما ينتهي إلى مسألة خلافية بحتة، ولا سيما في الأحاديث التي تكون قدر مشتركا بين الفقهاء، زيد وعمر اختلفا في مسألة ما وكل من الآخر يدلي بنفس الأدلة، فهنا التغاير قصدي والخلاف الذي وقع بينهما في مفهوم الدليل، في مفهوم الدليل. إذن كل منهما يأتي بأدلة قطعية من حيث الثبوت، ولكن من حيث الدلالة أو الدلالة من حيث الدلالة أو الدلالة وش هو؟ ظني المعنى، ظني الدلالة، يعني ظل الدلالة. لو أن كانت يعني الدلالة مقطوعا بها لما وقع الخلاف. على سبيل المثال، التيمم يرفع الحدث أم يبيح ممنوعا؟ سؤال. التيمم الطهارة الترابية التي هي بدلا من الطهارة المائية عند المرض والحالة وما أشبه، أو عدم الماء وما أشبه. التيمم هل يرفع الحدث؟ يرفع الحدث كما يرفعه الماء أم يبيح ممنوعا؟ سؤال. وقع الخلاف بين على سبيل المثال الشافعي ومالك عليهم رحمة الله. الشافعي ممكن يعني يراه يرفع الحدث وإن كان يعني في على وجه رفع مؤقتا، مالك يراه لا يرفع الحدث وغايته يبيح ممنوعا. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكما تعرفون هذا أنه في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة، وكان آنذاك البرد شديدا، فتيمم وصلى بالقوم. أنا أريدك أن تعيش طبعا يعني واقع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هو الآن يعني كان قائد جيش ومقبل يعني على موت أو مظنة الموت، نقول ما زال خايف على روحه ومية وبرد مش عارف إيه. وهذا هو الفقه الدقيق، هذا هو الفقه العجيب. هنا حال لابد أن يعطي الحق نفسها ويتقي الله فيها. سبحان الله، رخصة لا تنتفي الرخصة مع ما واقع ما هو قادم عليه. لا يقول أن في نفسه إني قادم على الموت، أو أخشى نعم هذا الفقه الدقيق لابد. وكيف إذا أصابك المرض وأنت خارج في سبيل الله تدافع عن دينه، أو تكون هزيلا ضعيفا مريضا؟ فقه عجيب حي، فقه حي، شوف سبحان الله. نعم جاء بالرخصة وتيمم وصلى بالقوم وهو مقدم على ما مقدم عليه، فانتهى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ أتصلي بالناس وأنت جنب ولا الشهد؟ نفس الحديث يستدل به من؟ مالك ومن؟ الشافعي سبحان الله. نفس الحديث تصلي بالناس وأنت جنب. مالك عليه رحمة الله قال هذه واو الحال، هذه واو الحال التي تلازم الفعل، تصلي بالناس حال كونك جنبا، يعني الجنابة متلبسة بك وأنت تصلي بالناس. وأقره ذلك النبي أم لا؟ بما افتيت نفسك يا عمرو؟ قال بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم عندها النبي وهو إقرار له بالفرح. شوف تبسم هذا فرح عجيب، ينبي يعني عن إيه؟ عن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطى ما لم يعطى لأحد من الأنبياء من قبله. الآن جعلت له إيه؟ أن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. شوف مزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصدي بالذي جاء به وتميز به، وفرح النبي بهذا إقرار له. لكن ماذا قال النبي؟ تصلي بالناس وأنت جنب. مالك قال هذه واو الحال زي ما يقول احنا، خلاص هكذا يعني استقر في نفسه هذه واو الحال التي تلازم ايه؟ الفعل، تلازم الفعل. جاء زيد ضاحكا، الضحك لازم الفعل ام لا؟ ايوه، هو جاي يضحك، الضحك كان مع المجيء. طيب ما انت صانع في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين؟ آمنين حال صح؟ هذه الحال هل لازمت الفعل؟ والفعل هنا الدخول، هنا الدخول، لا، الأمن كان بعد الدخول أم مع الدخول؟ بعد الدخول الأمن. إذن هذه حال فارقت إيه؟ الفعل، وهي ما تسمى بالحال المقدرة. شوف حال مآلية بعد الفعل لا تلازم الفعل، أما الأولى فهي حال مصاحبة لمن؟ لإيه؟ للفعل، مصاحبة للفعل. طبعا لا شك طبعا أنها تصاحب صاحبها، لكن السر في الحال المقدرة والحال الحقيقية هو ملازمتها للفعل من عدمه، بحيث أن يكون الحال مآليا بعد حدوث الفعل، كما في قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا، على وجه الإعراب أنها حال. هل تكون البيتوتة والسكنة مع النحت أم بعد النحت؟ بعد النحت. إذن هذه تسمى حال إيه؟ مقدرة مآلية لم تصاحب الفعل، بخلاف جاء زيد ضاحكا، كان الضحك ملازما للمجيء مع زيد. هكذا جاء زيد راكبا، أتانا راكبا، الركوب كان ملازما للفعل أم لا؟ الفعل ألا وهو المجيء. شكي ماذا قال المحققون في هذا الحديث؟ قالوا هذه الواو واو حال المقدرة مآلية، وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أو سماه باسم ما يصير إليه، باسم ما يصير إليه. من أنت يعني أتصلي بالناس وأنت مآلك للجنابة، مآلك إيه؟ للجنابة، وأنت جنب مآلك للجنابة، باعتبار يعني أن هذا التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا يعني بأي عارض من عوارض النقد يرجع إيه؟ بالضبط اللي هو الحدث الأول، يرجع الحدث الأول أي حدث اللي هو الجنابة الحدث الأكبر، بأي عارض من عوارض النقد يرجع الحدث الأكبر وتتلبس به كما كنت متلبسا به. هكذا قول ثالث أنه يرفع رفع مطلقا، وهذا يعني يرجحه ابن تيمية عليه رحمة الله. إذا ما أصبت بجنابة وانتهيت إلى هذا العذر وكان صحيحا في فعلك للتيمم فيكون رفيعا رفعا مطلقا خلاص. فلما يعني يجي مثلا جاك الناقض ولا كذا وتبي ما عادش تيمم خلاص، فتوضع على طول خلاص رفعا مطلقا. المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال، رفع المؤقت لم يرفع مطلقا، رفع المطلق تمامه يعني على طرفين قيد، وواسط أو واسطة. الواسطة هو الرفع إيه؟ المؤقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني التيمم وضوء المؤمن 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه إيه؟ بشرته. نعم هذا هو فهم هنا العلماء أن رفع إيه؟ مؤقت يعني عند حضور الماء أو عارض من عوارض النقد. أين نجد هذا في كتاب الله؟ أراني أعصر خمرة، كيف يسمي الله عز وجل العنب خمرا والخمر مائع ولا مش مائع؟ مائح. والعصر لا يكون إلا على إيه؟ على المائعات، يكون على العنب من حيث هو عنب. يعني أعصر خمرا يعني أعصر مائعا، إذن هنا العنب سماه باسم ما يصير وما يؤول إليه، من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه أو ما يصير إليه. إذا نشوف الدقة المتناهية في الفقه والاستنباط، نفس الدليل وهو صحيح عند هذا وذاك، ولكن معنى الدليل مفهوم الدليل اختلفت فيه إيه؟ أفهام الأئمة وأفهام العلماء. إذن هل يستطيع مالك أن يقول والله إن هذا هو مراد الله قطعا، أو يقول ذلك الشافعي؟ إذن هنا يغلب على ظنه ويغلب على ما ترجح عنده بأنه لا يرفع حدثا أو يرفع حدثا. وضحت يا شيخ ولا؟ هذا نموذج يعني إيه من معنى مسائل الخلاف في الفقه. فنجد بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من المسائل غيرها ظنية بهذا الاعتبار، ظنية بهذا الاعتبار ولم تكن قطعية، وهناك مسائل قطعية لا شك في ذلك. فقولنا الفقه هو معرفة الأحكام، قالوا معنى المعرفة صادقة على ما يدرك ظنا وقطعا. لو قلنا هو العلم بالأحكام لإيه؟ لكان صادقا على القطعيات وخرجت به إيه؟ الظنيات. وهناك كثير من المسائل هي إيه؟ ظنية، فالحد هنا لم يستوعب تلك الظنيات وتكون قد خرجت من هذا الحد والتعريف. ولابد التعريف أن يكون إيه؟ شاملا للمعرف، شاملا للمحدود، مستوعبا له. فلا بد أن تراعي الإصداقات والإطلاقات والألفاظ التي تكون إيه؟ جامعة مانعة. وضحت يا عم الشيخ؟ لو آثرنا العلم قلنا الفقه هو العلم بالأحكام، ماذا دخل وماذا خرج؟ دخل إيه؟ القطع فقط. وهناك من الفقه ما هو إيه؟ ظني، وأنت أخرجت ما هو منه ونحن نريد أن ندخله، فآتي بصيغة أو بلفظ يكون قد استوعب الكل والجميع. قولنا معرفة، فالمعرفة صادقة على إيه؟ على الظن وعلى القطعي. من هنا إيه؟ آثر بعضهم معرفة. تجد في بعض الكتب الأصول عند أكابرهم وأرباب هذا الفن أنهم آثروا معنى العلم مادة عالمة ولهم فيها جوابات طويلة عريضة، وهذا للفائدة، وهذا إيه؟ للفائدة. المهم يعني ننتهي إلى أسس العلم، والزيادة إفادة، والزيادة إفادة. أيوه. المهم أسس العلم. طيب، معرفة الأحكام، وكما قلنا بالأمس هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، بمعنى أنك أنت إيه؟ الفقه هو أن تعرف الأحكام، وتكلمنا طبعا في هذا كثيرا. الأحكام طبعا هنا جنس في التعريف، فهو صادق على ما لا يخرج عن أربعة، هو صادق على ما لا يخرج عن أربعة، ألا وهو ألا وهي الحكم الحكم يلا الحكم العقلي، والحكم إيه العادي، والحكم إيه التجريبي، والحكم الشرعي. أربعة أحكام، وسوف يأتي معنا يعني معنى هذه المادة في مطلع الكتاب المذكرة إن شاء الله تعالى، لأن الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله لم يأتي بهذه المقدمات، وطبعا هذه لابد منها، ده أنتم أكابر انتهيتم إلى مثل هذا الكتاب العملاق الضخم وأنتم لا تعرفون قصد مبادئ يعني هذه العشرة بين هذا الفن، فضلا عن تعريفه، فضلا عن يعني التدقيق فيه. طبعا هذا لابد أن مشقة، طبعا لابد فيه مشقة شوية يعني، ولابد ترفع عنكم العبات اللي هي إيه؟ معرفة المشقة يعني، شيء المشقة لتوازي هذا العلم لابد فيه شوية مشقة. معرفش. إذن الأحكام جمع حكم، وهي لا تخرج عن أربعة أحكام، وطبعا هذا الانتهاء بتتبع الاستقراء، هكذا في الدنيا هكذا. الحكم هو أن تثبت شيء، يعني هو إثبات شيء لشيء أو نفيك عنه، هاي عادي. الحكم العادي لماذا أسميناه عادي؟ لأنك انتهيت إليه من واقع العادة، تقول والله اليوم طر، اليوم ريح، اليوم جو كويس، اليوم شمس، اليوم بشكي ولا حكمت ولا حكمتش، الآن يحكم ولا يحكمش، يحكم يخبر ولا يخبرش، خبرك هو حكم، خبرك هو حكم، أثبت شيء لشيء أو ينفي عنه. يقول الله اليوم الجو مش مشمس، والله الجو ليس بمطر، هذا النفي يعني بالشيء عن الشيء، حكم ولا مش حكم؟ حكم. هذا الحكم مؤداه العادة أم لا؟ العادة، هذه العادة الجارية، هذه العادة الجارية أدت بالإنسان أن يحكم. زيد طويل، العادة فيه طويل فيه قصير ولا، فأنت حكمت الطول لمن؟ لزيد. قصير زيد باش بالعادة، فيه طويل فيه القصير، وهكذا طعام حلو، طعام مج، طعام مر، طعام عادة، هذه حكم العادة. طيب تفضل. ايه طبعا هو الحس انك انت تشاهده، لكن قصدي هو لكن انت انتهيت بان حكمت بالشيء على الشيء. طبعا الحس طبعا تعتبر هذه آلات، الحس اللي خيرها تعتبر آلات المؤدية الى ان اثبتت حكما ما يعني على محكوم عليه. الحكم حيث هو حكم شنو؟ الجو صحو حكم، هذا هو هذا لا الواقع متاعه. لكن انت كيف انتهيت الى انه جو صحو؟ انا انتهيت الى انه جو صحو صحو بحسي، بسماعي من عبد الرحمن انه اخبرني حكمت بانه، لكن الواقع احكي لك الواقع، انت حكمت بواقع ولا مش واقع؟ واقع والله بحكم المحكمه. العاده هكذا، العاده العاده هكذا الجاريه، ان جو صحو، جو سحاب، جو نو، جو مطر، جو هكذا. لكن انت انتهيت الى تم مطر، تم كذا، باش بالحس، بالعلم، بالحس، بكذا. طيب لو انك انت يعني كنت في مكان مقفول عنك في ظلماء دمساء، ما فيش تسمع ليمين ليسار، ما فيش ما يدل على شيء، جايز ولا جايز؟ هذا جايز، ما صار لنا احنا في الحبس. شنو الجو برا يا جماعه الخير؟ العلم عند الله. ليل، العلم عند الله. صباح، العلم عند الله. الواقع، الواقع خارج له واقع معين، صح ولا؟ بعدين طبعا انت جاك واحد قال لك راهو جو اليوم راهو كذا، لتحكم أنت طبعا الحكم الذي انتهوا إليه باش ها إيه العادة العادة أنت باش حكمت أنت يعني حكمت من الجو بصح وباش بالعادة العادة جو صح وبرا صح ومرة إيه شيخ لك تقول السماء فوق أنت من الآن خبرت أن السماء فوق قلت السماء فوقنا أثبت الفوقية ليه للسماء اجتهدت والله قضيت والله ايه والله كيف والله بالعقل والله شن درت انت ها العادة هيك اسمها فوقنا شو بتقول انت اسمها فوقنا العادة انطر فيه شو بتقول انت انطر فيه لكن انت كيف ادركت هذا كمر اخر شبحت سمعت جاك واحد خبرك هذا كمر اخر لكن الواقع المعتاد العادة الجارية اللي هي بها ايه حكمت بالشيء عليه الشيء كذلك في الطب وهو ما يسمى بالأحكام التجريبية أحكام التجريبية وإن كان طبعا خيرها طبعا هي حتى من سبيل العادة لكن أنت انتهيت إلى هذا أن هذه العشبة أو العشبة نافعة لوجع البطن مثلا قال والله عشبة الأرنب هكذا وأسموها هكذا نافعة لوجع البطن حكمتهم حكمت اشتوا أنت حكمت باش حكمت يا عم الشيخ بالتجربة قاعد جرب مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة طيب لا شك في أن ربي خلق فيها هذا الشفاء ما أنزل الله الداء إلا ومعه الدواء علمه من عليم وجهله من جاهل هذا علمه بالتجربة فوجد بالتجارب مرة واثنين وثلاثة إلى أن هذه العشبة خيرها إما ضارة إما نافعة إما كذا وهكذا طيب إذا انتهينا هنا إلى الحكم بالتجريب لكن طبعا أنت عندك آلة هي الحس صح ولا إيديك ورجليك وعيونك ودراسك ودانك بها طبعا إيه انتهيت إلى هذا المعنى لكن بما حكمت الأصل بالتجربة أيوة الحكم إيه الثالث العقلي الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء هذا شيء طبيعي ولا مش طبيعي هذا بمجرد العقل بمجرد العقل عندما أقول لك يعني قصدي الواحد ونصف الاثنين أو عندما أقول لك اثنان يرتسم في ذهنك ماذا؟ التقسيم صح ولا لا؟ شيئين واحد وواحد صاروا اثنين هذا حكم عقلي على طول بالعقل على طول وهناك أحكام خيرها شرعية منين جينا؟ من عند الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو الكون يا عم الشيخ هذه نواميس الحياة كم حكم؟ تخرج أربعة يعني إثبات شيء لشيء أو نفيك عنه لا يخرج عن أربعة أشياء إما أن يكون حكما عقليا وإما يكون حكما تجريبيا إما حكما عاديا إما حكما إيه اللي إحنا بيدينا شنو عم الشيخ ريت إذا صار كلمة الأحكام جمع حكم وهو جنس في التعريف صادق على هذه أربعة أم لا معرفة الأحكام كلها نبوها عن دواء ها الآن في التعريف نبوها كلها شو نعرفه ده وحنين اصلا هاي الحكم اللي هو الفقه ما هو الفقه ما هو ايه الفقه هو معرفته الاحكام اذا قولنا الشرعيه قيد في التعريف ام لا قيد في التعريف اثبت لي ماذا الحكم الشرعي الذي انا اريده الذي نحن بصدده واخرج ايه البواقي اذا قولنا الشرعيه قيد خرج به ايه الحكم العقلي والحكم التجريبي والحكم العادي اسم الأحكام الشرعية صادقة كذلك على كل شرع صح؟ على العقيدة والسلوك والأعمال صح؟ الأمور العقدية والسلوكية والعملية شك ولا فالشرع صادق على هذه أم لا؟ صادق على كل هذه ما الذي نحن في صدده؟ أيوة فقه نحن وهو الأحكام العملية قول العملية ماذا خرج به العقدية أو العقدية وإيه والسلوكية والسلوكية الرقائق يعني قصدي وكذا طيب الترغيب والترهيب بأدلتها أي مع أدلة لابد أن تعرف هذا الحكم الشرعي العملي مع دليله بأدلتها مصاحبة لدليلها أي دليل تم دليلان يا عم الشيخ دليل إجمالي وهو إيه؟ الكليات في أصول الفقه، ودليل تفصيلي. دليل إيه؟ تفصيلي. مثال: الصلاة واجبة، الدليل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. خلاص عرفت حكما شرعيا عمليا بدليله التفصيلي. إذن قولنا بأدلتها التفصيلية قيد خرج به إيه؟ الأدلة الإجمالية اللي هي إيه؟ أصول الفقه. أصول الفقه أدلته إيه؟ إجمالية ولا تفصيلية؟ إجمالية يا عم الشيخ. نعم، الفقه هذا هذا معناه، وهذا غاية حده إن شاء الله تعالى. هو صادق على أحكام أو معرفة أحكام شرعية عملية بأدلتها التفصيلية، الأدلة إيه؟ التفصيلية. وأقيموا الصلاة شنو هنا؟ دليل شنو؟ دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي واضح، عين معين، الحكم هنا معين مش معين، معين يا عم الشيخ، تفصيلي واضح، وهو إقامة الصلاة. أنا ما قلت لك يعني إيه الأمر محمول على الوجوب أو كل أمر واجب. قولنا كل أمر واجب هذا يسمى إيه؟ إجمالي. أي يعني أمر من هذه الأوامر كان واجبا بعينه؟ فيه ما فيش. سوف يجيء معنا ويأتي معنا إن شاء الله في تعريف يعني إيه الدليل الكلي أو القاعدة الكلية إن شاء الله تعالى. إذن هذا حد إيه؟ تعريف الفقه. إذا كان هذا هو الفقه وله دليلان، دليل تفصيلي ودليل إجمالي، إذن صار تم أدلة إجمالية تؤدي إليه، ألا وهي طرقه اللي هو إيه؟ أصول الفقه يا عم الشيخ، أدلة الفقه، أصول الفقه، طرق الفقه، أدلة الفقه المؤدية إليه المنتهية به إليه. نعم، له أدلة كلية، له أدلة إيه؟ كلية إجمالية. وهذه الأدلة إن شاء الله تدخل في ضميمة تعريف أصول الفقه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا سوف يعني يمر معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.